تللي بغيتي تللي مشيتي تللي هجرتي وانت اللي نسيتي تللي بغيتي تللي مشيتي تللي هجرتي وانت اللي نسيتي انت اللي بغيتي وانت اللي مشيتي انت اللي بغيتي وانت اللي مشيتي. قولولي عليك وما تقتشي عودولي عليك وما سمعتشي قولولي عليك وما تقتشي عودولي عليك وما سمعتشي وانت يا الغادر نسيتي كل شي وانت يا الظالم بغيتي تمشي وانت يا الغادر نسيتي كل شي وانت يا الظالم بغيتي تمشي انت اللي بغيتي وانت اللي مشيتي انت اللي بغيتي وانت اللي مشيتي. انت يا الغدار فضحتي الاسرار انت يا الغدار فضحتي الاسرار انت يا الغدار سيبتي الاخبار. شفاو عدياني كبار وصغار شفاو عدياني كبار وصغار وتعاود كلامي من دار شفاو عدياني كبار وصغار شفاو عدياني كبار وصغار تعاود كلامي من دار. حرمت منامي ليل ونهار حرمت منامي ليل ونهار سودت ايامي والعيش حرار حرمت منامي ليل ونهار حرمت منامي ليل ونهار سودت ايامي والعيش حرار ما بغيتش عيبك وانت بغيت العار ما بغيتش عيبك انت بغيت العار الله يجازيك وياخد الدار ياخد الدار. حرمت منامي ليل ونهار حرمت منامي ليل ونهار سودت ايامي والعيش حرار حرمت منامي ليل ونهار حرمت منامي ليل ونهار سودت ايامي والعيش حرار ما بغيتش عيبك وانت بغيت العيب انت بغيت العيب الله يجازيك. وياخد الطار. تلي بقيتي تلي مشيتي تلي زرتي وانت اللي نسيتي. انت اللي بقيتي وانت اللي مشيتي انت اللي بقيتي وانت اللي مشيتي.